بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه السلسلة من الأحاديث وهذه الدروس الفقهية المستقاة من كتب الفقه المعتمدة، نواصل حديثنا إليكم بعون الله تعالى. وفي باب أعمال الحج وأحكامه الذي سبقت لنا فيه الدروس الماضية، وتحدثنا عن شروط الوجوب، وقلنا أنها الإسلام والعقل والبلوغ والحرية ودخول الوقت والاستطاعة، وكان حديثنا الماضي مخصصا مفصلا في موضوع الاستطاعة البدنية والمالية، وذكرنا أقوال الفقهاء فيها. ثم إن هناك شرطا من شروط الوجوب في الحج، وهو خاص بالمرأة، وقد اشترطه الشرع الشريف بالنسبة للمرأة، ونصت عليه كتب الفقه المعتمدة فوق ما تقدم من الشروط. وللمرأة شرطان آخران: الأول وجود الزوج أو المحرم الذي يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة. ثاني، أن لا تكون المرأة المتوجهة لأداء الحج أو العمرة أن لا تكون معتدة من زوج عدة طلاق أو عدة وفاة. نقول وبالله التوفيق إن الشرط الأول وهو وجود الزوج أو المحرم الذي يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة كالأب، هذا المحرم، والابن والأخ والعم والخال والأخ من الرضاع وابن الأخ وابن الأخت، يشترط أن يكون هذا المحرم أيضا بالغا عاقلا يحسن التصرف. واشتراط الفقهاء في المحرم أن يكون ممن يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة احترازا من الذي يحرم عليه نكاحها حرمة مؤقتة كزوج الأخت والعمة والخالة، فإن هؤلاء لا يصح للمرأة أن تسافر للحج مع واحد منهم. والدليل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها زوجها أو محرم ما رواه الشيخان والشافعي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فإن لم تجد المرأة زوجا ولا محرما يحج معها يجوز أن تحج مع رفقة مأمونة مكونة من رجال ونساء، إذا كان السفر إلى مكة لا يزيد عن يوم وليلة. بهذا قال السادة المالكية، لأن الأمن متوفر لها مع وجود الرفقة المأمونة. وجوز بعض الشافعية أن تحج المرأة مع نساء مأمونات ليس معهن رجل، قربت المسافة أم بعدت إذا تحقق الأمن. وبهذا الرأي سعة على النساء المسلمات هذا، ويستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج أو إلى سفر في طاعة، ويستحب للمرأة أيضا أن يؤذن لها في ذلك. يستحب للرجل أن يأذن لزوجته في الحج متى ما رغبت امرأة في الحج وكانت مع ابنها أو أخيها أو والدها أو المحرم الذي ذكرنا أحد المحارم لها أو مع الرفقة المأمونة، فيستحب للزوج المسلم أن يبارك هذا الاستئذان وأن يرحب به وأن يأذن للزوجة متى ما كان ذلك لا يخل بنظام البيت أو القدرة على ذلك. لكن هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى حجة الإسلام؟ قال بعض الفقهاء يجوز أن يمنعها بناء على أن الحج واجب على التراخي، ولكن الأصح والذي نميل إليه أنه لا يجوز له أن يمنعها من الحج. لا يجوز لرجل مؤمن مسلم طائع لله عز وجل أن يمنع امرأته متى ما عزمت على الحج وكانت مستطيعة، وما لم يكن هو في ضرورة استبقائها كأن تكون حاملا فيخاف على ابنه منها، أو تكون مرضعا، أو يكون عنده صغار لا يستطيع إعالتهم، فهذا له وجه في منعها. أما إذا كان أبناؤها كبار أو ليس لها أبناء صغار ترعاهم وتهيأت لها سبل الحج، فعلى الرجل أن يأذن لزوجته فضلا عن أن يحج معها. عليه أن يبارك هذا ويساعدها على أداء هذه الفريضة، إذ لا يجوز له أن يمنعها من الحج المفروض. فإن لم يأذن لها خرجت بلا إذنه، قال بذلك بعض الفقهاء، لأن الحج واجب وترك الواجب معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا إذا وجدت المحرم كما قلنا الذي تسافر معه وتحقق لها أمن الطريق، وكان حجها من مالها الخاص لا من ماله، ولم يكن زوجها في حاجة إلى المال. فإن لم يكن لها مال تحج منه وأبى زوجها أن يعطيها نفقة الحج، فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة، والزوج ليس مكلفا إلا بإطعامها وكسوتها وسكناها وعلاجها إذا مرضت ونحو ذلك من ضروريات الحياة. هكذا قال الفقهاء. كذلك لو كان زوجها في حاجة إليها لأن كان مريضا أو ذا عيال لا يستطيع أن يعولهم أثناء تغيبها عنه ولا يجد من يسد مسدها في ذلك كما ذكرنا آنفا، فإنها لا يجب عليها الحج حتى يستغني زوجها عنها أو أن يصبح بغير ذي حاجة لها، لأنها تعتبر في حكم العاجز عنه. والحج واجب على التراخي عند أكثر الفقهاء، فإذا فاتها الحج في هذا العام مثلا فقد تتمكن من أدائه في العام الذي بعده، وهكذا. والله بعباده رؤوف رحيم. الشرط الثاني كما ذكرنا في البداية أن المرأة لكي يجب عليها الحج يجب أن لا تكون معتدة من زوج عدة طلاق أو عدة وفاة. معروف عدة طلاق هي عدة طلاق رجعي أو ما شابه، أو عدة وفاة. فالمرأة إذا طلقت في أشهر الحج أو مات زوجها لا ينبغي لها أن تخرج من عامها هذا إلى الحج، لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليها المكث في بيتها إلى أن تقضي عدتها. لا تخرج إلا لقضاء حاجة ضرورية لا تستغرق إلا وقتا قصيرا. فإذا خرجت المرأة إلى الحج معتدة صح حجها وعليها الإثم العظيم، وإذا خرجت المرأة مع زوجها ومات زوجها في الطريق وجب عليها أن ترجع إلى بلدها إن كانت المسافة قريبة، فإن كانت قريب تعرت عن البلد فلها أن تمضي إلى الحج مع رفقة مأمونة إن وجدت، ولها أن تعتد في بلد تأمن على نفسها فيه. وقد سئل أحد العلماء عن امرأة تملك زيادة عن نحو 1000 درهم ونوت أن تهب ثيابها لبنتها، فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها أو تحج بها؟ فكانت الإجابة نعم، تحج بهذا المال وهو 1000 درهم ونحوها، وتزوج البنت بالباقي إن شاءت إن كان هناك فضلة من مال، فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذا كانت تستطيع إليها سبيلا، ومن لها هذا المال تستطيع السبيل. كما جاء سؤال أيضا عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا يتحرك، هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟ والجواب: أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب من يحج عنه، وكذلك من لم يستطع ركوب السيارة أو الطائرة ونحوهما. كما جاء سؤال أيضا بهذا المعنى: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ والإجابة: إن كانت من القواعد التي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي. ويجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة 4 وجمهور العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يبارك لنا فيما نعلم، وأن يجعلنا من الذين إذا علموا عملوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.